ها ما تقعدش تفصص في المسألة دي. ليه؟ لأنك إذا يعني فصلت في مسائل الوعيد ضعف الوعيد في أذن المستمع، فسيبها زي ما هي كده. فأهل العلم أول ما بدأوا من العوام بدأوا بالشدة، مش بدأوا إليه بالرخاوة. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره. المهم الجماعة اللي بيقولوا أم دعياله ده قالوا إيه بقى؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يعني العالم مش جد برضه. يعني حتى كلمة كأن دي تشعر إن العالم دول حتى الإيمان مش في قلوبهم يعني راسخ وجامد كده. ده زي ما يكون صح، زي ما يكون ربنا بيفرق برضه كده، عايزين يقولوا كده كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فما يعرفش إن هذا رحم إلا بعد ما يرى عبرة غيره. أهل الإيمان مش كده، أهل الإيمان لا يفعلون هذا أبدا. عشان كده إذا ابتلي المرء بلاء على قدر ما عنده من الإيمان، إذا إيمانه كان سخينا وكان قويا يوم يحسن الظن بربه وأنه ما فعل إلا لخيري ولا لأدري ما تحت شراك نعلي من الخير والشر. وكم من إنسان يدعو الله لتلف نفسه وهو لا يدري. عشان كده إذا علمنا علما يقينيا مش نظريا أن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة، يونسان ينظر إلى أفضل ما يرضي ربه عز وجل ويفعله. ساعات بعض طلبة العلم مثلا يقول لك أنا يترك الثغرة خاليا في مكانه في بلده، ويقول لك أنا هطلع برا علشان أجيب لي قرشين أقتد بهم ويبقى معايا مالية وأقعد أدعو إلى الله عز وجل بس يكون معي فلوس. أكثر الذين قالوا هذا من تلامذتي ومن تلامذة غيري من المشايخ ممن أعرفهم ذهب ولم يعود. لما رجع لقى الولاد اللي كانوا بيلعبوا بيجروا على عربية الرشد في الشوارع هم المشايخ. هو سايبه عيل سنه 4 سنين طلع بره عشان يجيب الدنيا وترك الثغرة خاليا، والثغرة كان في أشد الحاجة إليه في ذلك الوقت. رجع بعد 20 سنة. وفي ناس ما رجعوش لحد دلوقتي ويبتلى لا يعرف حقيقة البلاء إلا بعد ما يجربه. هو طلع الأول متخفي، هو لما كان موجود هنا كان موظف، كان موظفا بياخد له 340 جنيه. لأبوه بيطلب منه حاجة ولا أمه ولا أخوه، يقول لك كفاية أكل بيهم عيش حاف الله يكون فعود خلاص. أول ما راح برا بقى هو وزير المالية، متصورين بيروح يلاقي الفلوس في الشارع كده. ابعت يا ابني عايزين نصب البيت، يبعت صبينا البيت. طيب عايزين نبني الدور اللي فوق شقتين ليك ولأخوك، ابعت. طبعا كل ده ايه بسنوات خلاص. طب والله الحاج علي عنده ربع ايراد كده جنب ارضنا، مش ان ارضنا مش هتتهرس بقى، عايزين نروح بايراد، ابعت اشتري الربع ايراد خلاص. في اثناء المده دي كان له عيال بنات، البنت وصلت 13 14 سنه عايزين نجهز العيال. بقى انا بعد العمش العمر ده كله 20 سنه ارجع ايد ورا وايد قدام ابني البيت في الزراعيه وابني مش عارف ايه واشتري ربع فدان وفي الاخر ما اعرفش اجهز عيالي. طبعا حتى هو لو عايز يرجع مراته مش هتسمح له انه يرجع. ليه؟ حتى طبعا جهز عيال منين؟ فخلينا واقعيين. وهو طبعا مع طول المقام تبلد ونسي العلم، عايز حرت. ها لابد ان تثير الارض. اول ما تسيب العلم اسبوعين ثلاثه شهرين ثلاثه تحس انك انت اتجمدت. لا ده بقى له 20 سنه وفي الاخر يرجع ايه ايد ورا وايد قدام وكانك يا ابو زيد ما غزيت، زي ما احنا بنقول في الامثال. طب هو لو كان بقي يحرص دين الله عز وجل ويبذل نفسه ويعلم الناس، ما هو العالم اللي ما خرجوش عندهم اكثر منه. زي بعض الاخوان اللي كانوا زملات ايام ثانوي ودخل كليه الطب، وانا خيبان ما جبتش مجموع كويس ورحت كليه ثانيه وكنت اتمنى بقى ايه اكون طبيبا يعني. طلع زمايلي انا بعض زمايلي انا الى السعوديه والامارات والكويت والكلام ده، رجع بعد 20 سنه في الغربه، رجع بشويه ملايين، افتتح عياده